عظيم الله فيك سلن وينيام مرات شفاتها حضار والهنا بجاب سرور هالوان مراكش تاج غربنا رمز التاريخ مجدنا من البلدان والوطان هدي بجان بجاوي وراويا نجاب وصاف هالسن ورضا بين النخيل أزرع حوزيا حمرا وصوارها متن كمال العز والقبائل مهدية والخير يفيض كل أن ترى الله تصيح لقصدية وتعيد الزاير الزمن عن بطولات نسل الدنيا يوم بلادنا فشن ومعالمهم شجال البارية بفضل وضوح للعيان بدار الفن باهية وفي جامع الفنون ساحة كل لاهية صحاف الحين واهية والهم ساعة يهود أسير السيف أخبار الحمدية عن قرب السيف والحصان ها عيسى ومع تعاب من ويان لبنا وهاج تركان هفن الحف هايوط الشاويان من سيسر وايسي سلان صاحب الحمام بالقوافي مسيان وفاحة راية قاديا وسعى الفواق برقايق من ميان سلب العقول والذهن وانظر صنعام فننا سنيديا مسبوك غاية القاع أرض السلام والنخيل صارت وجهة لكل قوم وجميع مشار النجوم مرا والحوز هامتيك لا تشائرها بلا عدوانية في أرض سماح تلزيان لا عرقي صول لمداد مهنية تقصب الأرواح والبدن بجاب السلم سالم إسلامية وحكام شراف أيمن في ضل من الأمة محضية من زاد صلاحها وطن وخدامي تاق من دعايم دنيا لنا ويفوز بالرهان وتصير عداك يا في مشي يا سيدنا تحفظ الدل والهوى وبساتن من ظهورها لديري عن قلطيان لديري عن قلطيان ومعالمها ودورها سبع زاد نورها قطع فضايل الخيار قطع فضايل الخيار دور الحضرة طبها والأولياء سيدنا تغن مبارك للعيان من يوسف من علي بداف التوريا يا سيدنا والقاضي كان ليتان من جعفر شامخ القدر لا شكي يا سيدنا صايل بشمايد الحسن والجازولي على وتولي صحبي يا سيدنا عند التباع كايبان زواني تقصور دار ومحني يا سيدنا وسهيلي على الفنان وسلام الله عن رجال صفوفي يا سيدنا كبير سايم الحال الله